بسم الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن بحول الله وتوفيقه هذه الليلة نستأنف حديثا قد بدأ قبل أسبوعين حول مراودة امرأة العزيز يوسف عليه الصلاة والسلام. وهذا المبحث وجه تعلقه بكتابنا المبارك، كتاب العقيدة الوسطية، لأنه مبحث تحت باب عصمة ماذا؟ الأنبياء والمرسلين. وما ألجأنا إلى هذا المبحث المهم بل والأهم هو ما كثر الكلام في وقعة المراودة حتى ضاع الحق، والحق يضيع وسط الصخب وماذا؟ والضجيج. والحق يضيع وسط ماذا؟ الصخب والضجيج الذي يملأ الدنيا، فإنه يمنع الناس صوت ماذا؟ صوت الحق ويحجبه عنهم. مبحثنا الليلة إخوة الإسلام ده آخر مبحث، ده مسك الختام هذا المبحث، وهو شبهات وأجوبتها. شبهات وأجوبتها. أبشر، أسمعت سامعا ولا يضيع سؤالك إن شاء الله. فأقول شبهات وأجوبتها، وهذا المبحث الأهم، لأن المسألة يعكر صفوها ما يستدل به أقوام على وقوع ماذا؟ هم يوسف عليه الصلاة والسلام، أو هم من يوسف عليه الصلاة والسلام. فلا يستقيم القول بأنه لم يهم حتى ماذا؟ تدفع هذه الشبهات بل والاستشكالات والتي عدها أقوام أدلة في إثبات الهم. ونبدأ أولا بالشبهة الأولى، قوله وراودته. ووجه الدلالة منه أن المراودة، أو قوله وراودته أي فاعلته، والمفاعلة لا تكون إلا بين ماذا؟ بين اثنين. كما جاء في الأحاديث قال فإن قاتله أحد، والمقاتلة لا تكون بين ماذا؟ بين اثنين. فكأنهم بقوله راودته أثبتوا لهم ماذا؟ هما. فبقوله راودته أثبتوا له هما، لأن المفاعلة تكون بين ماذا؟ بين اثنين. يبقى هذا الإشكال إشكال ماذا؟ لغوي بحت. فكيف الجواب عنه؟ الأول، وأن قوله هو راودته أي فاعلته، فالمفاعلة لا تقتضي اثنين، المفاعلة أبدا لا تقتضي اثنين، كما جاء في الحديث فإن سابه أحد، فإن السب وقع من ماذا؟ من أحدهما دون الآخر. أما الآخر فقال له إني صائم، إني صائم. وكذا قوله تعالى وقاسمهما، يعني حلف لهما الشيطان، وما حلف له آدم عليه الصلاة والسلام. يبقى أول الجواب أن المفاعلة أبدا لا تقتضي لغة، أو أن المراودة أبدا لا تقتضي مفاعلة بين ماذا؟ بين اثنين، بين اثنين. هذا أول الجواب. نعم، لا ما لا لا أعرف من سماه، ولكن عرضه بعض المفسرين، ولا يهمنا، ولا يهمنا صاحب القول، ولكن القول له وجه لغوي صحيح، لأني حقيقة لا أعرف من قال به. هذا أول الجواب. الجواب الثاني قوله وراودته، ولو سلمنا بأن مراودته أي مفاعلة جرت بين اثنين، فيكون وجه المراودة منها ما حدثت الآيات، غلقت الأبواب، قالت هيت لك، قدت قميصه من دبر. أما وجه المفاعلة من يوسف أنه لم ينكر عليها إنكارا يردها عن ماذا؟ عن الفعل، فلا تكون المفاعلة منه مفاعلة إيجابية، إنما كانت المفاعلة منه سلبية، بمعنى لم ينكر عليها إنكارا يردها عن الفعل، فاعتبر أن هناك مراودة مفاعلة بين اثنين، لما كان دور الأول إيجابيا وكان دور الثاني ماذا؟ ويعتذر ليوسف، ليوسف عليه السلام بأنه لم ينكر عليها إنكارا شديدا، لأن المرأة تيأس لما لا تجد ماذا؟ استجابة من الرجل في هذا صحيح. فالمرأة لما تتجرع على رجل فلما لا تجد منه استجابة فإنها ماذا؟ تيأس منه. فإن يوسف عليه السلام آيتها من نفسه بأنه لم يستجب لها أي استجابة، فظن أنها ترجع عن ماذا؟ عما هي فيه، فظن أنها ترجع. ثالثا، أن هذا الإشكال اللغوي الاعتبار به في وجود أصل شرعي أن الأنبياء ماذا؟ معصومون، بل وذهب نفر من أهل العلم إلى أنهم معصومون حتى من الهم بالمعصية، وهذا قول قوي، كما جاء في الحديث ما هممت بشيء مما يهم به أهل الجاهلية، يعني مجرد الهم بالمعصية لم يقع في فعله صلى الله عليه وسلم، ما هممت بشيء مما يهم به أهل الجاهلية. طبعا هذا الحديث له رواية بأنه إلا مرتين، ولكن هذه الزيادة لا تثبت ولا تصح. نعم، أدخلتنا في موضوع آخر. طيب لا بأس، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ما كنت معنا أول درس؟ لهذا فقد أجبت عن هذا الإشكال جوابا شافيا كافيا. فما الجواب؟ اسمع، إذا هو يسأل كيف تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهم بشيء وله عصمة من الذنب جميعه كبيره وصغيره. بل أذهب إلى أبعد من هذا وأقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يفعل المكروه، فقد قال في الحديث: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أنا أفعله، يعني يكرهون شيئا بينما أنا أفعله، فلو كان مكروها لما إيه لما فعلته. تمام. كما أقول لك: ما بالك تتورع عن كذا ولا تأخذ بكذا وهذا إمام مسجدنا يفعل أو رأيته يفعل وكذا؟ واضح. فإذا لو كان مكروها لما فعلته. رابعا، هذا الحديث صريح: ما هممت بشيء مما يهم به أهل الجاهلية فهو لا يفعل الكبيرة ولا الصغيرة على الراجح، بل ولا يفعل ما حكمه الكراهة على الراجح وعلى التحقيق. وأخيرا، بل لا يهم، وهذا أرفع لمقامه صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان لا يهم بشيء من هذا إلا لشيء في قلبه. وما قلوب الأنبياء، الله أكبر، وما قلب النبي صلى الله عليه وسلم. أما قوله: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، يعني ذنوب أمتك، لأن الكبير يتحمل عن ماذا؟ عن الصغير. والنبي صلى الله عليه وسلم بما كان رحمة للعالمين رؤوفا رحيما بالمؤمنين، فتراه يتحمل ماذا؟ عنهم، كما قال: من مات وعليه دين فأنا إيه؟ فأنا وليه. فكما يتحمل عنهم الديون والمغارم، فهو يتحمل عنهم الآثام والمعاصي، ولذا يشفع عند الله فيقول: أمتي أمتي. فقوله: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، يعني ذنوب أمتك. قوله: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، ما يصدق في حق الأنبياء أنه ذنب لا يصدق في حق غيرهم، بمعنى أن النبي قد يرى الذنب بغير ما يراه من ما يصدق في حقه. بمعنى، اسمع: أهل الكمالات والشأن قد أنكروا عليهم شأنا هو جائز في ماذا؟ في حق غيرهم. يعني لو رأيت رجلا عاميا يمزح في الطريق وكذا ما تنكر عليه، لأن هذا ما هو يمنع. لكن لو رأيت طالب علم يمزح في الطريق فماذا تفعل؟ أنكر عليه. بينما هذا لا يحرم، لأن ما يصدق في حق طالب العلم لا يصدق في حق من؟ حق غيره. كذلك قالوا: سيئات أو حسنات الأبرار سيئات ليه؟ المقربين، ده ما تعده أنت في حقك حسنة قد يكون في حق النبي من الأنبياء ماذا؟ سيئة وذنبا، لأن الأنبياء أهل ليه؟ أهل الكمالات، لهم قياسات ليست كقياسات غيرهم. وهذا الجواب ليه؟ الثاني. أراك اقتنعت؟ يكفينا هذا، نعود إلى ما كنا فيه. طيب، أجبنا الآن بثلاثة أجوبة: بأن هذا الذي أشكل به هو أصل لغوي، أن المراودة مفاعلة، والمفاعلة تقتضي اثنين بما به أنه ماذا؟ هم. ولكن نقول هذا الأصل اللغوي في مقابله أصل شرعي هو أقوى منه، من أن الأنبياء ماذا؟ معصومون، عصمهم الله تعالى من الذنب كبيره وصغيره على الراجح. يبقى إذن يحج هذا الأصل اللغوي بالأصل الشرعي. رابعا، أن قوله وروادته إنما هو محتمل في إثبات الهم ليوسف عليه الصلاة والسلام، لأنه ليس ماذا؟ ليس صريحا، صحيح، ولا دلالة بمحتمل، ولا دلالة بمحتمل. رابعا أو خامسا، قوله وراودته لا يقتضي المفاعلة بدلالة السياق، إذ قال تعالى: معاذ معاذ الله، فأجابها بمعاذ الله، إنه ربي أحسن مسواي، إنه لا يفلح الظالمون. وقال تعالى أيضا: كذلك لنصرف عنه، ما قالش لنصرفه عن، إنما قال لنصرف عنه. وما الفرق؟ قال لنصرف عنه، يعني هذا الشيء هو مصروف عنه، يوسف عليه الصلاة والسلام، لكن الذي نفعله الآن أننا نصرف عنه ماذا؟ السوء. واضح؟ فهو مصروف، لأن الله ما قال لنصرفه، لو قال لنصرفه عنب هو يريد، صحيح؟ لكن لما قال لنصرف عنه يبقى هو لا يريد. وقوله السوء والفحشاء يعني مقدمات الفعل وزاد الفعل. هذه خمسة أجوبة. لا، أنت أشكلت كثيرا علي هذا اليوم، حتى لا تخرجنا من الموضوع. دع أسئلتك معك وأنا أجيبك عليها باقية، صحيح؟ اكتبها في ورقة، وحقك في الجواب لا يضيع. الإشكال الثاني، قول المرأة ما جزاء من أراد بأهلك سوءا؟ ما جزاء من أراد بأهلك سوءا؟ ففهم من الآية أن المرأة أثبتت له ماذا؟ هم بقولها من أراد بأهلك ماذا؟ سوءا. والقرآن لم يكذب قولها، فيكون إقرارا لما قالت أن يوسف هم بالسوء أو أراده. هذا هو الإشكال الثاني. أما الجواب أقول هذا من قول المرأة ومن يصدق مثلها، ومجروح العدالة أو ساقط العدالة لا يقبل له إيه؟ لا يقبل له قول. هي المرأة التي راودت وغلقت الأبواب، هل تقبل منها قولا إن قولها هذا كذب؟ ثانيا إن القرآن لم يقرها على ما قالت، كما قال في مستقبل الآيات واستغفري لماذا لذنبك إنك كنت من الخاطئين إنه من كيدي كنا. يبقى القرآن لم يصدق قولها أو على قولها، وإنما كذب القرآن الكريم. هذا الجواب الإيه؟ الجواب الثاني. الجواب الثالث أنها قالت من أراد، وهذه تهمة ساقطة، لأن الذي يعلم النيات هو من؟ هو الله. رابعا قولها سوءا، وسوءا بمنطق هؤلاء الناس ليس كمنطق الأسوياء، فهي قد ترى من السوء أنه لم يستجب لسيدته، صحيح ولا لا؟ قد ترى أن هذا من السوء، لأن الجماعة دول أصلا إيه؟ عقولهم مغلوطة وأوضاعهم إيه؟ معكوسة، ولا الرجال رجال ولا الإناث إيه؟ إناث. فالتهمة عندهم ليست إيه؟ يعني شوف كما حصل، الأمريكي كان يقتل صوماليا، فذهب يقول هذا الصومالي وغد، لقد عضني وأنا أقتله. شوف تهمة الأمريكي الصومالي، عضت الصومالي ماذا؟ تهمة. لكن قتل الأمريكي للصومالي مدنية ونشرا لماذا؟ ونشر للديمقراطية في العالم. فالجماعة دول بتبع عقولهم ايه؟ عقولهم شمال، كيف ما بنقول في بلدنا كده، عقولهم متركبة غلط. فممكن قولها ما جزاء من أراد بأهلك سوءا أنه لم يستجب وزلني كل هذا الزل فيما أطلبه منه. ولا عجب، فهذا منطق عند هؤلاء الناس. إزاي تمتنع عن سيدتك؟ إزاي تمتنع عن من إيه؟ عن من أطعمتك وقامت على أمرك وكفالتك؟ لا، ما كان ينبغي. أنت ها هنا عبد، والعبد يطيع سيدته حيث ماذا؟ حيث تريد. فعلا أوضاع عندهم مغلوط، لذلك نرى العزيز في مستقبل القصة ماذا؟ كل ما في الأمر أنه عمل إيه؟ أفل الموضوع، ولكن أفله بأي أسلوب؟ أفلوا من جهة وفتحوا إيه؟ أفلوا ألا يعلم أحد بالقضية، لكن سابوا تركه مفتوحا على الغارب، بدليل المرأة متسلطة متجبرة. فقوله ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، ليس هذا صريحا في إثبات الهم. وهذا أخيرا، قد يكون السوء عندها أنه دفعها عنه كما قال بعض ماذا المفسرين، واستبق الباب لأنه ماذا دفع عنه ليستبق إلى ماذا إلى الباب، فقد يكون هذا معنى السوء. ويقوي هذا أن الله قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. يبقى هذه خمسة أجوبة عن هذا الإشكال الإيه؟ أو هذه الشبهة الثانية في إثبات هم يوسف. الشبهة الثالثة أن قول عامة المفسرين كما نقله الإمام القرطبي في إثبات الهم ليوسف عليه الصلاة والسلام. أنت فعلا لو قرأت لوجدت أن قول جمهور المفسرين في نقل ماذا روايات وأقوال للسلف في إثبات الهم، والقاعدة هو أن من المرجحات عند أهل العلم يعني في قواعد التفسير هو الترجيح بقول جمهرة ماذا المفسرين. يعني لو قال المفسرون قولا أكثرهم على قول وأقلية منهم على قول، قدمنا قول من؟ الأكثرية على إثبات الهم. فكيف الجواب عن هذا الإشكال وهذه الشبهة أنه قول عامة المفسرين؟ يلا أسمع منكم، وللآن ربع ساعة أو ثلث ساعة تكلم، ها من يجيب؟ قول يا أبا مالك. احنا عايزين دلوقتي الآن القاعدة أن قول عامة المفسرين مقدم ليس بإجماع، يعني يبقى هذا قول الرد بالأدلة التي تثبت بها براءة يوسف. وقد نقلت لكم في الدروس الماضية أدلة كثيرة متكاثرة تربو على الكم، تزيد على 50 دليلا في مجموعها، أدلة من الكتاب، أدلة من السنة، أدلة من أقوال السلف، أدلة من النظر، أدلة من القياس، أدلة من الإجماع. إذن أقول أولا جوابا، إنما نقله المفسرون نقلا على طريقتهم، إذا كتبت فقمش، وإنما نقلوه من غير ماذا؟ من غير أن يعتقدوه، صحيح على طريقة المصنفين قديما. يعني شوف مثلا مسند الإمام أحمد، يجي واحد يقول ده في مسند الإمام أحمد حديث ضعيف. يا أخي نعم، الإمام أحمد لم يشترط الصحة لأنه كتب الكتاب على طريقة الإيه المسند، كل الأحاديث المسندة إلى أبي هريرة عمله كتبها صحيحة كانت أو إيه أو ضعيفة، ثم إذا حدث الناس بين لهم ماذا الصحيح من الضعيف، لأنهم كانوا قديما يكتبون إذا على طريقة إذا كتبت فإيه فقمش، يعني اكتب كل شيء لكن إذا حدثت ففتش، يعني لا تحدث بكل ماذا شيء. إذن فلما كتبوا هذا المفسرون لم يكتبوه اعتقادا، وإنما كتبوه نقلا ورواية من غير أن يعتقدوه، فلا يكون قولا لجمهور المفسرين على الايه على الحقيقة. فهمت هذا؟ فلا يكون قولا لجمهور المفسرين على الحقيقة، لأنهم إنما نقلوه نقلا من غير أن يعتقدوه ماذا اعتقادا، وقد كتبوا على طريقة إذا كتبت فقمش. الجواب الثاني، وإن كان قولا لعامة المفسرين فلا نسلم، إنما هذا نقل القرطبي، وفي نقل القرطبي نظر، فإن قد وقفنا على أقوال لجمهرة من المفسرين يجاوزون 60 مفسرا بنفي الهم عنه هم الفعل، واختلفوا في هم ماذا القلب. يبقى إذن لا نسلم لما قال القرطبي بأنه قول عامة المفسرين، وهذه مسألة مهمة جدا. لا تثق بالأقوال لمجرد النقل، يجي واحد يقول لك ده حسن بيقول كذا كذا، فينبري الرجل يقول لك الجرع ده احنا مش هنسمع له تاني، ده بيقول كذا وكذا. يا اخي هل انت تثبت انه قال كذا وكذا؟ يعني ده احنا نتثبت لامر الدنيا. لو جالك واحد كده قابلك في الشارع قال لك والله انا قابلت حسن وهو في زن، اقول لك هات 10 جنيه بس عشان هو في موضوعنا، هتعطيه؟ ها هتعطيه؟ اذا كنت تحتاط لعشرة جنيهات فكيف لا تحتاط لعرض مسلم؟ كيف لا تحتاط لعرض مسلم وانت تحتاط لعشرة ايه؟ لعشرة جنيهات. فنحن اولى بنا ثم اولى الاحتياط في امر الديانة كما نحتاط في امر ماذا؟ في امر الدنيا. فلا نقبل خبر ماذا؟ خبر كل احد. هذه مسألة مهمة. نعم الامام القرطبي امام وعالم، لكن قد يجري قلمه بماذا؟ بشيء يسبق به، وما من قلم إلا وهو يسبق ماذا؟ صاحبه. كده يقول لك ده سبق قلم من فلان، يعني هو بيكتب سبق القلم بشيء من غير أن إيه؟ أن يتثبت منه، من غير ماذا؟ أن يتثبت منه. يبقى هذا الجواب الثاني. ثالثا، ولا عبرة بجمهرة المفسرين إلا أن يكونوا معتبرين معتمدين عند أهل العلم، وليس كل من كتب في التفسير يعد ماذا؟ يعد مفسرا. هذه مسألة مهمة جدا. هل كده لو لك واحد عندنا درس تفسير يعطيه المفسر العالم كذا؟ لا، هذا الوصف لا يصدق على من؟ على كل أحد. انتبه لهذا. نعم هو قول جمهرة من المفسرين، لكن هل هؤلاء قولهم معتبر؟ هذه مسألة مهمة جدا. فلا يعتبر هذا، يعتمد على هذا القول إلا أن يكونوا معتبرين في ذات العلم. يعني لو جي واحد قال لك الحديث ده ضعيف، قل له يا أخي أنت لست معتمدا عند الناس من أهل التصحيح والتضعيف، فلا نقبل إيه قولك. زي ما يجي بعض الشباب يحدثني ما تقول في كذا يا شيخ، أقول بأن هذا لا يشرع أو بأن هذا يشرع، يقول لي لكن في أخ في الله قال لي إن ده يجوز. يا أخي ما للأخ في الله والفتوى في الدين؟ هو أخوك في الله نعم له حق الإيمان، له حق الأخوة، له حق كذا، له حق الولاية الحب، لكن ما له حق ليه؟ حق الفتوى. لا اللحية تعطيه حق الفتوى، ولا الأخوة في الدين تعطيه حق الفتوى، ولا قدمه، بل ولا حفظ القرآن يعطيه حق الفتوى. ممكن يكون حافظا لكتاب الله ولكن ما له حق ليه؟ ما له حق الفتوى أصلا. وبعض للأسف بعض الشباب يرد بها أقوال من؟ أئمة كبار معتبرين في الفتوى. يعني أحيانا أنقل لبعض الشباب هذا الكلام قال به الشيخ فلان، الإمام فلان، العلامة فلان، الفقيه فلان، يقول لكن فعلا عندنا أخ كده. يا أخي أنت ترد قول إماما بقوله؟ يبقى ما كل من كتب في التفسير يعد ماذا؟ مفسرا. يعني هذا سيد قطب مثلا ما يعد من المفسرين، غاية ما كتب حول الآيات إنما كتب معنى بلاغيا، معنى أدبيا، من غير اعتبار بقواعد ماذا؟ التفسير عند أهل العلم. يعني لا يكون رجل مفسرا إلا يكون عالما حافظا لكتاب الله، عالما بالقراءات، عالما بالناسخ والإيه؟ والمنسوخ، عالما بوجوه توجيه القراءة، عالما بلغات العرب. ده لازم يبقى عارف ان دي لغة عند العرب ودي مش لغة، واخد بالك؟ فالمفسر ده من اهل العلم من اشترط للمفسر ان يكون على علم باثنين او على معرفة قوية باثنين وعشرين علما معتبر عند اهل العلم. 22 علم عشان يعد منين؟ يبقى اذا القرطبي لما نقلوا عن من تكلموا في التفسير، لكن هل هم معتبرون في هذا الايه؟ في هذا العلم أم لا؟ وهذه مسألة مهمة جدا. ما نعتبر قول كل من تكلم إلا أن يكون ماذا؟ أهلا لأن يتكلم. وقد قيل من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. وهذه هي الفوضى التي نعيشها في الدين، ولي محاضرة بعنوان أين عقلي. هذه المحاضرة في المفارقات العجيبة التي نعيشها في مجتمعنا. عندنا تخصص بل وتخصص التخصص في أمور الدنيا. شوف يقول لك ده دكتور في جراحة مش عارف ايه, وتلاقي دكتور في جراحة ده ال 12 سنة ال 32 سنة اللي في فمك دول فيهم 12 تخصص طبي. شوف ال 32 سنة عملوا لهم 12 تخصص في كلية الايه, كلية طب الأسنان, إيمانا منهم بماذا؟ بالتخصص. لكن هل نؤمن بهذا التخصص في الدين؟ أبدا أبدا ما نؤمن به. لذلك ما أسهل اليوم أن تجد رجلا استضيف مش عارف ممثلا ولا صحفيا يقول له إيه رأي حضرتك في موضوع النقاب, يقول له والله أنا لا أرى أن النقاب من الإسلام. يا عم أعد تعمل إيه البعيد أنت وهو؟ لماذا الدين كلام مباح كده؟ كلام مباح كل إنسان إيه؟ وسبحان الله ما أكثر ما تنصب مجالس الفتوى على المقهى, مجلس فتوى هم قاعدين وتدري ما بينهم وما حولهم ونصبين مجلس فتوى. يعني من طرائف ما جرى معي يعني امرأتان شمطوان واخد بالك جلسين, فمرت امرأة منتقبة الثانية بتقول لها ايه نعرف ان هو ده من الاسلام ده مش من الدين هو ربنا قال كده, والاثنين قاعدين متبرجات. قلت لها انتوا اللي فيه ده من الدين, تبرج اللي انتوا فيه ده وانتم على اعتاب القبر تاني من الاسلام. شوف الفوضى التي نعيشها في ديننا. فلا يعتبر بقول انسان الا ماذا؟ الا ان يعتبر, الا ان يكون ماذا؟ ده شوف بعضهم يقول لك ما افتيت حتى شهد لي فلان وفلان وفلان, ما افتيت حتى اجازني فلان وفلان يبقى اذا قول القرطبي هذا قول جمهرة المفسرين فيه تجوز من وجهين, انه ليس قول جمهرة المفسرين على الحقيقة, وانما وقفنا على قول ما على ما يزيد على 60 مفسرا قالوا بماذا؟ بان يوسف لم يهم هم فعل. ثانيا ان من اعتبرهم الامام القرطبي مفسرين منهم من ليسوا يدخلون في عداد من اهل التفسير. زي اليوم المساجد مملوءة بمجالس التفسير, تلاقي شيخ بتكلم تفسير سورة النور والحجرات وكذا. طيب هل هذا يعد مفسرا؟ لا, منهم من يعد ناقلا بينقل عن التفسير, ومنهم من يعد ماذا؟ لا يعد تفسيره تفسيرا على الحقيقة, لانه هو فقط بيتكلم عن الجانب التربوي في الآيات عن الجانب الأخلاقي. لكن التفسير هذه مسألة عملية طويلة, عملية طويلة جدا واخد بالك, يعني لابد من الإحاطة بعلوم كثيرة جدا لكي يجلس الإنسان مفسرا. ولذا كان علي يزجر أكواما رضي الله عنه عن الكلام في التفسير حتى يعلم الناسخ والمنسوخ. واضح؟ فأقول وهذا هو الجواب رقم كم؟ الجواب الرابع, ولو سلمنا بما يقول الخرطبي فإن هذا القول يرده. ما الذي يرد قول القرطبي؟ ده قول جمرة المفسرين, سياقة الآيات تنفي عن يوسف ماذا؟ الهم, الأصل من عصمة ماذا؟ الأنبياء. ثالثا الأدلة من النظر, يعني لو كان يوسف قد هم بالفعل فما تكون منقبة يوسف؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يخلون رجل بامرأة ولو كان يوسف ابن يعقوب, يبقى فين منقبته؟ فين شرفه في الناس؟ فين فضله؟ أنه خلت به هذه المرأة ولم إيه؟ ولم يهم. فلذا يقول لك أنت لست يوسف ابن يعقوب حتى تخلو فلا تهم. يبقى هذا رابعا. خامسا وهذا القول رد من جهة قواعد الترجيح الأخرى عند المفسرين. يعني إن كانت هذه قاعدة لقول جمهور المفسرين معتبر ففي مقابلها قواعد أخرى في التفسير تردها، واضح؟ وهي قاعدة لغوية في جواب لولا، قاعدة لغوية في دلالة السياق، هذا هو الإشكال الثالث أو هذه الشبهة الثالثة. الشبهة الرابعة، أن المفسرين قد نقلوا في ذلك في تفسير هذه الآية أقوالا عن ابن عباس وابن عمرو وغيرهم من السلف في إثبات هم يوسف من حله السراويل ومن جلوسه منها مجلس كذا وكذا، وأقوال الصحابة معتبرة معتمدة في ماذا؟ في التفسير، ده قول صحابي فسر به الآية. كيف الجواب؟ ها قول يا طيب. صحيح، هنا قول الصحابي لا يعتمد في مثل هذه الآيات إذا كان قد عرف عنه الأخذ عن بني إسرائيل، ومن أشهر ممن أخذوا عن بني إسرائيل هم من؟ ابن عمرو وابن عباس، فلا يعتبر قولهم في بعض المسائل إذا تبين لنا أنهم نقلوا ذلك عن بني إسرائيل، كما في أثر عبد الله بن عمرو في وصف يحيى عليه السلام سيدا وحصورا بأنه كان كذا وكذا وكذا، هذا الأثر مردود لأن ابن عمرو عثر على زاملتي كتب، راحلتي كتب من كتب أهل الكتاب، فكان يقرأ فيها إيه كثيرا، زي شوف النبي عليه الصلاة والسلام رد عمر عن القراءة في كتب من؟ في كتب أهل الكتاب، وقال أمتهوكون فيها أنت يا ابن الخطاب أنتم، فنهاه عن القراءة في مثل هذه الكتب. وها أنا أقول والشيء بالشيء يذكر إن بعض الشباب عنده ولع الاطلاع على بعض الكتب ككتب التفسير وكتب علم النفس وكتب مش عارف كتب اللي استغفر الله الفلسفة وكتب علم النفس وكتب كذا وكذا، ومنهم من يقع في الشبهة. وقد قرأت كتابا أخيرا اسمه الانتكاس، تكلم عن انتكاسة بعض الناس عن الإيمان، سببها ماذا؟ أن بعضهم قرأ في كتب الايه فلاسفة، وعندنا مثل الرجل الإعلامي اللي هو الدكتور محمود مصطفى أو مصطفى محمود، فهذا الرجل من كثرة قراءته في كتب الإلحاد وكتب كذا بلغ به الأمر في بعض الزمان أنه ماذا يعني ذهب يعني عقله بل ذهب دينه، إلى أن تاب الله عز وجل عليه، ولا زال يعيش أثر ذلك إلى اليوم. يمكن مسألة إنكاره الشفاعة فما هي إلا أثر من أثر هذه الفلسفة العقلية والعقلانية التي كان يقرأ فيها كثيرا. فالإنسان ما ينبغي أن يعرض نفسه لمثل هذا، تلاقي بعض الشباب عنده ولع يقول لك أنا بحب أقرأ في علم مقارنة الأديان، فيقرأ في كتب النصارى أو اليهود، فقد يتعرض لشبهة ماذا؟ هذه شبهة تخطف قلبه، لأن الشبهة خطافة والقلوب ماذا؟ قلوب ضعيفة. انتبه، وعندنا ما يكفينا وما هو أولى بنا قراءة، من ذا الذي بيده كتاب الله ويعرض عنه لا قراءة ماذا؟ أناجيل محرفة وكتب ضائعة، من ذا الذي عنده بيده كتاب البخاري ويذهب يقرأ في كتب الفلاسفة والعقلانيين؟ من ذا الذي عنده هذا الكتاب الجامع لأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم ولآدابه وسننه وأيامه وكذا من كتاب رياض الصالحين، فيتعرف به على نبيه وهدي نبيه، أو كزاد المعاد للإمام ابن القيم ونحو ذلك؟ فأقول هذا أول الجواب، أنه قد عرف عن عبد الله بن عباس وابن عمرو الأخذ عن أهل الكتاب، فإذا روى قلب قولا بشأن النبوة والأنبياء فإنه لا يعتمد لما عرف عنهم الأخذ عن أهل ماذا؟ الكتاب. وهذا من الموقوف الرد عند أهل العلم الذي لا يقبل. ثانيا نعم، هل ثبت ذلك عنهم؟ هذا هو السؤال، ثبت العرش ثم ايه ثم انقش، هل ثبت ذلك عنهم؟ فإن أكثر ما يروى في هذا لا يروى بأسانيد ايه صحيحة، فإنما هي من رواية إخباريين أم من رواية هلكة وتالفين، لا تعتمد روايتهم. وهذه مسألة مهمة جدا يا إخوان، لا نعتمد قولا لمجرد الرواية، واخد بالك، لا نعتمد قولا لمجرد الايه الرواية، يعني يجي واحد يقول لك ده فلان بيقول كذا، ما تعتمد هذا القول حتى ايه تتثبت، خاصة في زمننا هذا. ولعلي أروي في ذلك موقفا لا أنسى، يعني في يوم الأيام دكتور في الجامعة كان درسنا مادة الإعلام، فألقى خبرا على الطالب الأول في المدرج يعني، وأسر له به، قال طيب أخبر به زميلك، فأخبر، قال للثاني أخبر الثالث، أخبر الرابع، فانتقل الخبر إلى الأخير الثاني عشر في المدرج، قال للأخير قم، ما سمعت؟ قال كذا وكذا وكذا وكذا. قال للأول قول، قال والله ما قلت هذا الكلام. شوف لمجرد نصف دقيقة انتقل فيها الخبر من الأول إلى الثاني عشر، فإذا بالجواب إيه أو إذا بالكلام. طيب ما بالك بقى يعني بخبر الديانة، وخبر الديانة يحتاج منا إلى ماذا؟ إلى تثبت، لأن الأمر دين، مش يمس بقى إيه شخص ويمس المال، لا ده الأمر يمس إيه يمس دين. وما أسرع الناس وللأسف الشديد إلى التصديق وإلى القناعة بما يسمعون، يعني يجي واحد يا أخي هذا لا يجوز، هذا لا يشرع، هذا باطل الكلام، يا أخي ده الشيء ده أنا سمعته في التلفزيون. يا رجل هل معنى هذا أن الذي سمعته ده ليس كل ما يقال في المحراب يكون صوابا، وليس كل ما يكتب في كتاب يكون ماذا؟ يكون صوابا. شوف ما كل ما في المحراب صواب، وما كل ما في كتاب صواب، فانتبه ليس مجرد رواية. نقول ثانيا أن ابن عباس وابن عمر ممن عرف عنهم الأخذ عن أهل الكتاب، فيكون الخبر موقوفا مردودا. طبعا تفسير ابن عباس حجة، ولكن ليس في ماذا؟ فيما يكون فيه شبهة الأخذ عن أهل الايه؟ عن أهل الكتاب. فانتبه خاصة إذا حدث بأمر من أمور المغيبات، ننظر هل هذا الأمر مصدره أهل الكتاب؟ يعني مثلا ابن عباس حدث بأمر مغيب، ما هو؟ اسمع، قال نزل القرآن الكريم من بيت العزة إلى السماء الدنيا تترة واحدة، ثم نزل من بيت العزة إلى الأرض أنجما. هذا من حيث الرواية قال ابن عباس، لكنه موقوف له حكم الايه؟ الرفع، لأنه إخبار بمغيب لا يمكن معرفته إلا عن طريق الايه؟ الوحي. لكن لو أخبر بمغيب في شبهة الأخذ عن أهل الكتاب، زي رواية عن سليمان إن كانت له زوجة واسمها جرادة، وهو داخل الخلاء أعطاها الخاتم، فجي الشيطان وأخذ الخاتم ولبسه فتمثل بسليمان، وهي طبعا خرافة خاتم سليمان المعروفة دي، واخد بالك، خرافة خاتم الايه سليمان التي يترددها الناس. هذه القصة تالفة، وإن كان من حيث الرواية قال ابن عباس، لكن ابن عباس يرويها على سبيل ماذا؟ النقل عن أهل الكتاب، فلا، وليس هذا قدحا في ابن عباس ليفهمه أقوام، إنما القدح في ماذا؟ في الرواية. وابن عباس مجرد ايه؟ ناقل، سلمت عهدته بمجرد ماذا؟ النقل. ثالثا أن هذه روايات رد لأن تفسير الصحابي لا يكون حجة إلا على شروط مخصوصة، منها ألا يعارض أصلا شرعيا كعصمة ماذا؟ الأنبياء والمرسلين. رابعا، وسياقة الآيات ترد هذا التفسير، لأن سياقة الآيات فيها أن المرأة هي التي قامت بالهم والفعل والجذب والرد، وليس يوسف عليه الصلاة والسلام، لأنه أول وهلة قال معاذ الله ألجأ وأحتمي، فهل يضيعه ربه بعد ويتركه للشيطان؟ خاصة وقد عصمهم الله من الشيطان ابتداء، فقال له إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ونفس النبي لا تأمره إلا بخير كما هو معلوم، فلهذا هو رد من هذا الباب. وهذا الجواب الكم؟ الرابع. نأتي إلى الشبهة رقم كم؟ ها؟ الخامسة، وهو قول الله تعالى ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. فإنما نفى يوسف الخيانة، يعني الزنا، وهذا دليل ضمني في إثبات الهم، يعني هو نفى الأمر الأعلى فيكون ذلك في إثبات الأمر الايه؟ الأدنى. اسمع، لو حصلت تهمة بأمرين ب100 جنيه و10، فجاء المتهم يقول لا أنا ما أخذت المئة، يبقى كده هو أخذ الايه؟ العشر. فهو الآن التهمة بأنه هم بمعنى مقدمات الفعل، والتهمة بأنه أتى ذلك الفعل، هو نفى ذات الفعل لم أخنه. نقول جوابا، أولا هذا ليس من كلام يوسف، إنما من كلام امرأة العزيز، بدلالة سياقة الآية، قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. وذلك اسم إشارة، واسم الإشارة رابط ما بين جملتين، جملة سابقة وجملة لاحقة، واضح؟ اثنين، لأن يوسف عليه الصلاة والسلام لم يكن حاضرا أصلا ساعة وقعت استجواب النسوة، لأن قالوا ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة، يبقى جاب مين؟ النسوة. بعد كده قال الملك، وقال الملك ائتوني به أستخلصه، يبقى ما كان حاضرا، إذ لو كان حاضرا لما قال ائتوني إيه؟ ائتوني به. فيوسف لم يكن حاضرا أصلا الوقعة. ثالثا، وقوله لو سلمنا بأنه من قول يوسف، فقوله لم أخنه، فالخيانة لغة تطلق على ماذا؟ على مجرد ماذا؟ نظرة العين، كما جاء في الحديث ما كان للنبي أن تكون له إيه؟ والآية يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فيكون ذلك لو كان من قول يوسف تأكيدا على ماذا؟ على نفي الهم، لأنه نفى عن نفسه مجرد ماذا؟ كل الخيانة، والخيانة تصدر عن القلب والعين واليد الآخر. رابعا، وهذا محتمل يرده الصريح من عصمة يوسف وبراءته، عذرا، طيب نأتي إلى الإشكال رقم كم؟ السادس، قولهم بأن يوسف بشر، والبشر قد ركب الله فيه ماذا؟ الميل، فكيف لا يهم؟ أهو ملك؟ يعني هم يثبتون الهم بأن يوسف ماذا؟ بشر، وشأن البشر أنه يهم. نقول أولا، وإن كان الرسل بشرا لكنهم بشر مخصوصون، ليسوا كسائر الايه البشر، لهم خصوصية في شأنهم كله، قوة. فوكزه موسى فقضى عليه، شوف وكزه، خد بالك، قوة وقدرة بدنية، بشر يتحملون الأوجاع والأمراض. قال له إنك توعك وعكا شديدا، قال له أجل، نوعك كما يوعك الرجلان. وإن كانوا بشرا لكنهم ليسوا كسائر البشر، يعني شوف لم ترى لهم عورة قط، بشر نزاهم الله عن السجود لصمم حياتهم كلها، بشر لا يكذبون لا يغدرون، يبقى هم بشر مخصوص. حتى وهم بشر فلهم شأن خاص، يعني لا يمتهنون المهن الحقيرة. ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. بشر لا يأكلون الصدقة كما يأكل الناس، يبقى فلو سلمنا أنهم بشر فإنما هم بشر ماذا؟ مخصوصون. وهذا ينفي عنهم بالتبعة الهم. ثانيا، وإن كانوا بشرا لكن الله تعالى جعل لهم خصوصية في العصمة، يعني جعلهم بشرا ولكن كانوا ماذا؟ فهم معصومون. ثالثا، وكونهم بشرا هذا لا يثبت الهم، فكم من بني آدم كان في خلوة ومراودة فقال إني أخاف الله رب العالمين، كما في حديث من السبعة، وقال ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. رابعا، وقولهم هذا محتمل في إثبات الهم، والتهم لا تثبت بماذا؟ بالاحتمال، فكيف وتهمة كهذه لا تثبت إلا بشروط شرعية شديدة؟ أربعة، يتواطؤون على الإيه؟ على الشهادة، كما في وقعة عمر لما اتهم رجل في زمن عمر، فجاء بثلاثة شهود ومنهم كان صحابيا شهد أنه رأى عين الفعل بعين، إلا الرابع فقال رأيت منظرا ولكن لا كالزنا. تعرف ماذا فعل عمر؟ حد الثلاثة، حد قصف، لأن هذا الفعل لا يثبت إلا بشروط إيه؟ شرعية، وشروط شديدة جدا. أربعة، ويتواطؤون على الإيه؟ على الرؤية، ومنع في ذلك شهادة النساء، منع في ذلك شهادة إيه؟ نحن اليوم يمكن أن نتهم الرجل الفاضل بشهادة مين؟ طفل، مش امرأة، بشهادة طفل. ويجي بعض الناس يقول لك أصل الطفل ما يكذبش أبدا، لا اسأل معلم الصبيان وهو يدل، ده يكذب بقطعة شوكولاتة. ومش عايز أقول لك إن في من الأطفال من يمكن كده إنه يختلق لك قصة، أنت يا ابني ما ذكرتش ليه؟ أصل ده أم امبارح تعبت وديناها راحت على المستشفى ورجعنا الساعة 4 صباحا، وأول ما رجعنا وتسمع قصة ورواية تكاد أنت تبكي إيه؟ تبكي معه على أمه المريضة التي ذهبت إلى المستشفى في 4 صباحا هذا. ثم في آخر اليوم الدراسي تجد المرأة إيه؟ ويتأتي إلى الفصل، فين فلان؟ هذه المرأة التي كانت تصارع الموت في 4 صباحا. مين يقول لك ان الطفل ما يكذب؟ تشوف ده صحابي، وطفل صحابي سمع ابن سلول يقول لا يخرجن الاعز منها، ليه؟ هل اعتمد روايته؟ ابدا. عمر قال له انه ماذا؟ انه غلام، لعله يهم، واخد بالك؟ وشوف أدب سيدنا عمر، الله أكبر، ما قالوش لعله يكذب، قال له لعله إيه، وبعدين ما جزمش كمان، ما قالوش ده يهم، قال له لعله. وما أخذ النبي عليه الصلاة والسلام بروايته إلا أن نزل القرآن يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأزل. واضح؟ فهذا هو الجواب الإيه؟ الجواب الرابع في إثبات، يعني عن هذه الشبهة في إثبات الهم، بأن يوسف عليه الصلاة والسلام ماذا؟ بشر. الشبهة رقم كم؟ السابعة، قولهم بأن الله تعالى قال في كتابه الكريم: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وأحب أفعل التفضيل التي تقتضي الاشتراك، بما به أن الفعل كان محبوبا ولا يكون محبوبا إلا أن يكون قد هم. أعيد هذا الإشكال لأنه مركب. قوله رب السجن أحب إلي، أحب في لغة العرب أفعل التفضيل التي تفيد الإيه؟ اشتراك. يعني إيه تفيد الاشتراك؟ أنت تقول محمد أزكى من علي، يبقى إذن يشتركان في ماذا؟ في الذكاء. محمد ذكي كما أن عليا أيضا ذكي، فقالوا أحب إلي، يبقى إذن الفاحشة محبوبة، المعصية محبوبة إليه، كما أن إيه؟ السجن محبوب، غير أن السجن إيه؟ أحب. فلما أحب الفعل فلا يكون قد أحبه إلا أن يكون قد هم. وهذا إشكال جاءنا على طريق رأس الرجاء إليه الصالح. الجواب عنه قوله أحب، يعني أفعل التفضيل لا تقتضي الاشتراك أبدا. خلي بالك من الفائدة العزيزة دي. سيدنا عمر لما دخل على بعض نساء النبي عليه الصلاة والسلام فابتدرن الحجاب، فقال عمر: أي عدوات أنفسهن، أتهبنني؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تهبن، يعني أنتوا كنتوا قاعدين تتكلموا في وجود من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. أول ما دخل عمر ابتدرتن الحجاب، فقالت له السيدة عائشة رضي الله عنها: إنك أفظ وأغلظ. أفظ وأغلظ من من؟ هل كان النبي عليه الصلاة والسلام فظا غليظا؟ ده رب العالمين قال في عبارة صريحة: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا منك. يبقى أفعل التفضيل لا تقتضي ماذا؟ اشتراك، كما قال تعالى: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا إيه؟ خيرا لهم، خيرا لهم من الشرك. هو في مقارنة بين الشرك والإيمان؟ لما يقول صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفز 27 درجة، يبقى اشتركان في الاستحباب؟ لا طبعا، صلاة الجماعة واجبة وجوبا أكيدا. يبقى أفعل التفضيل لا تقتضي ماذا؟ الاشتراك. واضح؟ هذا أول جواب. الجواب الثاني، نعم، كما قال تعالى: تبارك الله أحسن الخالقين. ما يجي يقول لك إن في غير الله خالق، وربنا قال أحسن الخالقين. جيد، يبقى أفعل التفضيل لا تقتضي الاشتراك. اثنين، وهذا الكلام مبني على فرضية لغوية أو حقيقة لغوية تقدم عليها الحقيقة الشرعية. يعني إيه الكلام ده؟ عندنا الحقيقة أنواع ثلاثة: الأول حقيقة شرعية، الثاني حقيقة لغوية، الثالث حقيقة عرفية. لما تتعارض الحقيقة اللغوية مع الحقيقة الشرعية تقدم الحقيقة الإيه؟ أنا عندي الحقيقة الشرعية تقول بأن الأنبياء ماذا؟ معصومون. وعندي الحقيقة اللغوية تقول بأن أفعل التفضيل تقتضي ماذا؟ فإذا تعارضت حقيقة لغوية مع حقيقة شرعية قدمت الحقيقة الإيه؟ الشرعية. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث، أن قوله أحب ليس يعني من أحب إلي من الزنا أو أحب إلي من الفعل كما قد يفهم. رابعا أنه ليس صريحا في إثبات الهم ولا عبرة بمحتمل. طيب هذا الإشكال رقم كم؟ السابع. أطيل النفس معي فأنا معي ما يزيد على كم؟ 13 إشكالا، فلسه الطريق إيه؟ طويل. فين كنا؟ إشكال السابع، قولهم بأن الله تعالى أثبت له هما بقوله تعالى ولقد همت به وهم بها. جزاك الله خير. هذا سيأتي معنا، لماذا فرقتم بين الهمين؟ صحيح، وده إشكال عندهم، لأن الأصل حمل الكلام كله على معنى إيه؟ واحد، طالما جاء في سياقة واحدة. لكن احنا فرقنا بين هم يوسف وهم المرأة، هذا سيأتي. احسنتم. نقول قوله وهم بها، جوابه ان جواب لولا محذوف يدل عليه ما قبله، يبقى الكلام هنا على تقدير محذوف يدل عليه ماذا؟ ما قبل او ما بعد، من انه لم يهم لما رأى من برهان ماذا؟ برهان ربه. ثانيا، ولو قلنا بأن الكلام يأتي لغة على تقديم وتأخير، وده قاعدة في اللغة العربية، أن الكلام يأتي على تقديم وتأخير. يعني على تقديم وتأخير، يعني أحيانا يحصل في الكلام نوع من التقديم والتأخير على خلاف قاعدة الترتيب، زي الهدهد. قال له إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش، وجدتها وقومها يسجدون. أولى ترتيبا أن يقدم ماذا؟ أن يقدم مصيبة الشرك لأنها أعظم المصاب، لكن الهدهد قدم وإيه؟ وأخر. ليه؟ لأن الحادثة كانت شاذة فريدة، إن امرأة تترأس من؟ الرجال، فكانت شاذة غريبة. ثانيا، كأن الهدهد يشير إلى من طرف خفي إلى أنه لا يفلح قوم ولوا أمرهم، كأن هذا الشرك دخل عليهم لما تولت هذه المرأة قيادة له الحكم، فلما كانت امرأة فهم لا يفلحون إيمانا ودينا ودنيا، فلذا قدم وأخر. كما قال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه، الأصل تقدم ماذا؟ فاعل، لكنه أخره وقدم المفعول. ليه؟ لأن ابتلاءات إبراهيم ليست كابتلاءات غيره. شوف، ابتلي صغيرا حرقوه وانصروا آلهتكم كنتم فاعلين سمعنا فتى، وابتلي شيخا كبيرا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي، ابتلي في نفسه حرقوه، ابتلي في ولده إني أرى في المنام أني أذبحك، ابتلي في أبيه لأرجمنك واهجرني مليا، ابتلي في أهلي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ابتلي في زوجه إذ راودها الجبار عن نفسها، ابتلي بالهجرات المتتابعة من قطر إلى قطر ومن بلد إلى بلد. فلذا لما كانت ابتلاءات إبراهيم كثيرة ومتنوعة وكانت ابتلاءات في كل شيء، قدم الله ذكر ماذا؟ قدم الله المفعول على الفاعل ليشير بهذا ان ابتلاءات ابراهيم ابتلاءات ايه؟ خاصة ليست كابتلاءات ماذا؟ غيره من الناس. فالتقديم والتأخير قد يأتي. يبقى الكلام هنا على تقديم وإيه؟ وتأخير. ولقد همت به لولا أن رأى برهان ربي إلى هم إيه؟ بها. قلت ثالثا وإنما، طب ليه القرآن لم ينفي الهم مطلقا والقضية تستريح وتريح؟ ها لا غير هذا، لا وإنما لم ينفي القرآن نفيا صريحا يعني الهم مباشرا، ليشير إلى أن يوسف عليه الصلاة والسلام لم يهم لمقتضى الجبلة، لأن هذا لا يكون رفعة لشأن واحد يمتنع عن شيء لأسباب خارجية. يبقى ده واحد ما بيشربش المخدرات عشان مش قادر يوصل للصنف، ده يبقى إنسان صالح؟ لا، ولا يمدح بهذا، لأن توبته توبة عجز ملهاش أي معنى ولا قيمة. لكن حقيقة الإنسان أن يمدح بالشيء الذي ماذا؟ بين يديه ثم يتورع عنه وامتنع عنه. واخد بالك؟ يجي واحد يقول لك أنا ما بعملش يا أخي كذا وكذا، يقول له أنت تقدر أصلا؟ أنت بتمدح نفسك بإيه؟ يعني واحد يجي يقول لك إيه ده أنا ما بعملش غير مثلا ماسك السيجارة في دي، يقول لك أنا ما بعملش غير دي، لأنك ما تقدرش على غيرها أصلا، مش خوفا من الله وتوبة، لأنه عاجز عن فعل ماذا؟ غيرها. فتنبأ إلى هذا المعنى. فإذا القرآن ليه لم ينفي نفيا مباشرا؟ ليشير إلى أن امتناع يوسف عن الهم ليس راجعا للجبلة، لأنه لو كان راجعا للجبلة يبقى الفضل لمن؟ لله. ولا زي مثلا قضية مهمة جدا، وهنا هأخرج عن الموضوع، لماذا فضلوا صالحي بني آدم على الملائكة؟ لأن الملائكة جبلوا على الطاعة وعدم المعصية، لكن صالح بني آدم ركب فيهم فهم يفعلون الطاعة اختيارا ويتركون المعصية خوفا وإرادة، فكان ذلك أرفع لمقامهم عن من؟ عن الملائكة الذين يتورعون أو الذين لا يفعلون المعاصي. لما لم يركب الله فيهم أسباب الإيه؟ المعصية. فمن هنا كان صالح بني آدم أرفع مقاما من الملائكة، وهذا القول قال به شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قول محقق تحقيقا رصينا. فيبقى إذن ليه قال هنا لولا أن رأى برهان ربي؟ لينفي عنه الهم بما رأى من برهان ربه، فكان عدم همه خوفا من الله وتقوى وديانة وإيمانا. لكن لو جينا فالهم وقال ولقد همت به، تمام، كذلك لنصرف عنه السوء، هيقول لك يوسف لم يهم لأن الله إيه؟ زي الجماعة اللي بيروا لك في التفسير، هو كاد يهم ونزل يعقوب من السماء زقه، وسيدنا جبريل مش عارف ضربوا على صدره فخرجت الشهوة من أنامله. يبقى هنا ما من قبل يوسف، هل هنا في من قبل يوسف؟ لأنه لم يمتنع عن الفعل ماذا؟ بإرادة منه ورغبة. والإنسان لا يمدح على الشيء لا أن يفعله طوعا وإيه؟ واختيارا. إذا شوف قالتا أتينا طائعين، فمدحت بهذا لأنها فعلت هذا اختيارا من غير أن تفعله ماذا؟ جبرا. ولذلك شوف من حكمة الله أنه لا يكره أحدا على الإيمان، لأنه لو أكره الناس على الإيمان لا فضل لمؤمن على إيه؟ على غيره، لا فضل بين على لمريد على غير مريد. فهذا هو الجواب رقم كم؟ الثالث. تفضل. طيب رابعا، وقوله وهم بها يعني هم قلب، وفسر هم القلب على ضروب. أول شيء أنه هم قلب يعني وقع ذلك في نفسه، هذا قلب بعض الأئمة. وقال هم قلب يعني أهمه أمرها، أنها أمه ثم تدعوه لمثل ما تدعوه إليه. وثالثا هم ليضربها، وهذا قول لبعض الايه فسرين، هم لينصرف عن الامر. وهذه اقوال في الهم. وهذا رابعا. خامسا ان قوله وهم بها ليس صريحا في اثبات هم الفعل. ليه؟ لان الاصل اللغوي ان الهم هو هم القلب وليس هم الفعل، ده اصل لغوي، ان لفظة الهم في اللغة هم القلب ليس هم الفعل، الا ان تأتي قرينة تجعله هم فعل، زي ما قال اذ هم الطائفتان منكم ان تفشلا، هم ايه؟ هم قلب. واضح؟ وقوله تعالى وهم بما لم ينالوا، يعني لم يصدر فعلهم فقط هموا. واضح؟ فهذا هو الجواب. طيب نأتي إلى الإشكال الثامن. ها؟ تاسع. طيب أبشر. الإشكال التاسع قول يوسف عليه الصلاة والسلام وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. فأثبت لنفسه صبابة وصبوة ومن كانت له صبوة كان له ماذا؟ هم. يبقى هم اعتبروا قول يوسف أصب إليهن دليلا على ماذا؟ على وجود هم منه. واخد بالك؟ لأن الصبابة لابد أن يصدر عنها ماذا؟ هم. طيب نقول جوابا وإنما هذا من باب اللجوء والافتقار إلى الله عز وجل، والإنسان في باب اللجوء والافتقار يقول ما يقول. واضح؟ وخاصة من التبرؤ من الحول والطول، يعني واحد يقول اللهم ما كان بي من غنى فمن فضلك ومن، لا، هو ينفي عن نفسه أنه له في ذلك إرادة أو تصرف، مع أن هذا الغنى قد يكون في شيء من إيه؟ من جهده ومن ماذا تعبي، لكن هذا من باب الافتقار إلى الله فينفي عن نفسه أو يثبت لنفسه شيئا، زي ما ترى في قول بعض السلف اللهم إن كانت للذنوب كذا وكذا، والظن بهذا الرجل أنه ماذا؟ لا ذنب له، أو أن ذنوبه ليست بالإيه؟ بالصورة التي يصورها لنا، أن الذنوب لها كذا وكذا. ثانيا أن إثبات الصبابة لا يثبت الهم، فلا تلازم بين الأمرين. يبقى قولهم هذا مبني على وجود تلازم ما بين الأمرين، ولا نسلم بوجود تلازم ما بين الأمرين، هذه مسألة مهمة جدا. ثالثا وليس في الآية إثبات الصبابة أصلا، وقال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إيه؟ هل في ذلك إثبات؟ ليس في ذلك إثبات. رابعا نعم، ماذا فيه؟ ما نعم، ماذا فيه يعني؟ أنا لم أسمع أصلا. أيوه هذا جيد، فهمت الآن ماذا تقول. أحسن، واضح. طيب أقول رابعا وليس صريحا في إثبات الهم ولا دلالة بمحتمل. الإشكال العاشر قولهم بأن الله تعالى قال وهم بها، والأصل في الهم لغة أنه هم الفعل، فجوابنا على ذلك الأول، بل هذا خلاف الأصل اللغوي أن الهم يكون من القلب وليس الفعل، بدلالة قول الله تعالى إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، يعني الهم ليس هو في الأصل فعل من أفعال ماذا؟ القلوب وليس الجوارح، واضح؟ ثانيا إن الله تعالى قد نفاه بقوله لولا أن رأى برهان ربي، فلو سلمنا أنه هم فعل فقد جاء في سياقة الآيات ماذا؟ ما ينفيه. نعم. ثالثا ولو سلمنا بأنه هم فعل وقلب فقد جاء في سياقة الآيات ما ينفي هم الفعل، وهو قوله تعالى لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. رابعا وكل تفسير يخالف قاعدة الأصل من إثبات عصمة الأنبياء فهو رد، الإشكال الحادي عشر قوله تعالى ولقد همت بي وهم بها، لما فرقتم بين الهمين هم المرأة وهم يوسف، والأصل ماذا؟ أن الكلام يكون على نسق واحد وسياقة واحدة أو معنى واحد. نقول ولا تفريق بين الهمين من حيث الأصل، ولا تفريق في الآيات بين الهمين، لأن قولهم هذا مبني على إثبات هم لمن؟ ليوسف، ونحن لا نثبت الهم ليوسف. ثانيا إنما التفريق ها هنا لما دلت عليه الآيات ودلالة السياق، ثالثا وهناك اعتبار في التفريق وهو التأويل باعتبار الحال، أنت تؤول الكلام باعتبار من حال، يعني لو جي رجل يتكلم من أهل الإيمان والتقى بكلام يحتمل معنى إيه غير طيب، هتعمل إيه؟ هتغلب المعنى الطيب وإن كان محتملا احتمالا إيه ضعيفا. لكن لو جي رجل من أهل النفاق والفساد تكلم بكلام يحتمل الشر وإن كان احتمالا ضعيفا، هتعمل إيه؟ ظن شرا ولا تسأل عن الخبر كما يقال. فهناك تأويل باعتبار ماذا؟ حال. لذلك شوف لما نسبوا إلى الخصواء أنها خلأت، خلأت يعني تلومت، يعني تمام حرنت وتلومت، قال لهم لا، حبسها حابس ليه؟ الفيل، وما ذلك لها بخلق. فهذا اعتبار في تأويل الكلام، يعني تيجي تقول لإنسان شيئا فيرد عليك بما معناه من سوء إيه الظن، يعني انت قصدك لا ده انت كده بتسيء بي انا الظن، خد بالك انت بهذا تسيء بي ماذا؟ الظن. يعني تقول لإنسان ايه طب روح دلوقتي من هنا ومش عارف ايه، يقول لك يعني انت بتوزعني عشان خاطر تعمل كذا وكذا، يا أخي أنت تسيء بي هكذا الظن، أنا بقول لك روح الآن لأن الموقف لا يحتمل ماذا؟ وجودك، وأردت ماذا؟ مصلحتك، لأن في شر قادم أنا أعرفه وأنا أريد أن أصرفك إيه عنه، زي الجماعة اللي نسبوا إلى يعقوب أنه أوغل صدر أبنائه على من؟ أوغل صدر يوسف على من؟ على إخوته، لما قالوا لا تقصص رؤياك على إيه؟ فأجبتهم أقول لهم ذلك الظن بيعقوب أنه يفعل. فأنت هناك اعتبار في التأويل، أنك تؤول الكلام باعتبار حال من؟ يعني يجي واحد يقول لك إيه؟ ده الشيخ فلان قال كلاما يحتمل كذا وكذا. يا أخي يا أخي هذا ما هو محتمل، لأن الظن بهذا الشيخ نعرفه ماذا؟ محدثا فاضلا كذا، إماما معتبرا، لا يقول مثل هذا ليه كلام، واخد بالك؟ فتنبه، لأن هذه قاعدة مهمة جدا، تأويل الكلام تمام باعتبار حال صاحبه، ودي مسألة مهمة والله. تجد بعض الناس يتأول كلاما لمثل الشيخ الألباني على غير إيه؟ على غير مورده أو معناه، واخد بالك؟ هذه مسألة خطيرة، خطيرة جدا. طيب يبقى هذا الوجه رقم كم؟ الوجه الرابع، ولا تفريق بين الهمين. لو أثبتنا ليوسف هم القلب بمعنى أهمه أمرها، فهما مشتركان في أصل الأمر اللي هو هم الإيه؟ قلب. لكن همها انصرف إلى فعل، وهم يوسف وقف عند هم القلب لرؤية برهانه ربي. نعم يا أبي، تفضل تفضل. طيب ما هو بقيت يعني خاتمة للمبحث، وهي هل سنثبت له الهم أم ننفي عنه الهم؟ هذا اجتهاد تلميذ البغوي هو. فما تنكرون عليه؟ هذا اختلاف رائع بين الشيبة. فما لنا نحن بالموضوع، نحن الشباب. طيب نأتي إلى الإشكال رقم كم؟ العاشر، الثاني عشر، لا بأس. طيب قوله تعالى إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم، فقالوا هذه توبة يوسف عن الهم والفعل لما قال إن النفس لأمارة بالسوء، وهذا يقتضي إثبات هم الفعل. إيه؟ طب هل هذا من كلام يوسف أصلا؟ الجواب الأول، وليس من كلام يوسف، وإنما من كلام امرأة العزيز بدلالة السياق والخبر المروي. ثانيا، إنما من كلام امرأة العزيز بدلالة ماذا؟ السياق. ثانيا، والخبر المروي أنه من كلام يوسف قال عنه العلامة الألباني منكر، هو خبر أنس لما قال ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، قال فنزل جبريل فقال له ولا يوم حللت السراويل، فقال وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة إيه؟ بالسوء. فالخبر ثالث منكر. ثالثا، أن يوسف لم يكن حاضرا الوقعة أصلا، رابعا، وأنه الذي يليق أن يكون ذلك من كلام امرأة العزيز توبة وليس من كلام من؟ يوسف. وهنا لطيفة، صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع الله بين نبي وبغي، قيل هو من موقوف على ابن عباس وقيل ماذا مرفوع، المهم أنه صحيح. فكيف بالنبي نفسه؟ ولذلك أنا لا أقول بأن يوسف تزوج امرأة العزيز، وهذا قاله بعض المفسرين أنه تزوجها بعد ذلك، وبعضهم يعني عشان يشفع أو يشفع لقول آل وإنما رد الله عليها شبابها وعادت، هذا كلام طبعا غريب. طيب إذا أجبنا عن هذا الإشكال نأتي إلى الإشكال رقم كم؟ الثالث عشر. قولهم بأن جواب ليلى لولا، استغفر الله، أو بأن الله تعالى قال لولا أن رأى برهان ربه فأثبت له هم الفعل إلا ما صرفه برهان رب العالمين، وقد جاء في التفسير أن برهان الله هو نزول جبريل عليه، أو أنه رأى صورة يعقوب، أو سمع هاتفا أو نحو ذلك. أقول بأن هذا لا يثبت بسند صحيح. ثانيا ولو ثبت فهو من الإسرائيليات. ثالثا والرؤيا هنا ليست رؤيا بصرية إنما رؤيا ماذا؟ قلبية، كما قال تعالى القرآن لفظ رؤيا جاء في القرآن بمعنى العلم، ألم تر كيف فعل ربك بعاد، وجاء بمعنى رؤيا ماذا؟ القلب، وجاء بمعنى رؤيا البصر، فهنا رؤيا قلبية ليست بصرية. والراجح في البرهان أن علمه موكول إلى الله لأنه مسكوت عنه ذكرا، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب بهذا انتهينا طلبة العلم من هذا المبحث الذي بلغت مطالبه معنا ماذا؟ إلى عشرة مطالب تقريبا، وانتهينا بهذا المبحث الخاتم الرائع. قلتم في الدرس الماضي بأن الأنبياء خصوصية الخلوة بالأنبياء بالنساء، وأنهم لا يفتتنون، وأن النساء لا تفتتن بهم، فكيف بفتنة يوسف؟ ومن قال أن يوسف فتن أصلا؟ يوسف لم يفتن أصلا، حتى نقول بأن هذا يتعارض مع ما قلته من خصوصية الأنبياء بالخلوة بالنساء. ثم أن هذه الخلوة الخصوصية ثابتة بالحديث لا يخلون رجل بامرأة ولو كان يوسف ابن يعقوب. نعم إيه؟ المرأة افتتنت به لكن هو لم يفتتن بها. وقد يرد عن هذا على هذا بأن هذه الخصوصية وإن ثبتت للأنبياء من جهة لكنها ثبتت للنبي عليه الصلاة والسلام منين؟ من جهتين. نعم صحيح، أحسن، تفضل. ايه عصمة ايش؟ الراجح الراجح انها عصمة من كبائر الذنوب، من صغائر الذنوب، تمام، بل وأزيد بأنها عصمة فيما يبلغون عن رب العالمين من الوحي، بالك، وهذا هو الراجح. ما رأيكم في كتاب وقفات حاسمة للشيخ محمود لطفي عامر؟ لا أعرفه ولم أطلع عليه فلا أستطيع أن أقول فيه بقول، لأني لا أعرفه ولم أقرأه، والله المستعان. امرأة تود أن تعرف كيفية المسح على الخفين، مع العلم أنها عمية جدا، وترتب الجواب: أولا لا تمسح على الخفين أو الجوربين إلا إذا لبست الخفين والجوربين على طهارة، فلا بد أن تكون توضأت وغسلت رجليها ثم لبست الايه الجوربين. هب أنها لبست الجوربين عند صلاة الفجر، وأنا أقول عند صلاة الفجر وقولي مقصود، ثم بقيت على طهارتها إلى صلاة العصر، فجاءت العصر لتتوضأ فمسحت على ايه على الخفين أو على الجوربين عند صلاة العصر، هنا تمسح على الجوربين إلى صلاة العصر في اليوم الايه في اليوم الثاني، تظل تمسح، فإذا جاء العصر في اليوم الثاني خلعت الايه الجوربين لتغسل رجليها. المسح يكون مرة واحدة على ظهر الخفين، يعني على وش القدم، يعني لا تمسح باطن الخفين. فإن كانت هناك جنابة فالجنابة توجب خلع ماذا الجوربين أو حيض طبعا، فأرادت يعني أو فجاء الحيض، فالحيض يوجب خلع ماذا جوربين وسيم. ممكن نبزع عن الشيخ جميل غازي لعلي أفعل وأعطيكم محاضرة كاملة عنوانها الشيخ جميل غازي رحمه الله تعالى داعية ومفسرة، لأن فعلا أكثركم لا يعلم بالشيخ جميل غازي رحمه الله، لأنه توفي قبل 20 سنة على وجه التقريب من هذا اليوم، وسيرته ضائعة خاصة، والشيخ جميل غازي رحمه الله يستحق منا أن يعرف به، لأنه كان واحدا من دعاة هذه الأمة المعدودين عدا، ومن المفسرين البارعين الذين ملأوا الدنيا دعوة وعلما، خاصة ونحن بحاجة إلى أن نقف على شيء ما من سيرته الخاصة جدا. وأنا أقول بأن سيرة أمثال هؤلاء العلماء دواء القلوب، نعم دواؤها وشفاؤها من الكسل والراحة، وهو خير ما يشحن النفوس ويرفع الهمم، خاصة والشيخ كان آية في أمور كثيرة جدا، كان آية في التفسير، وكان آية في الدعوة المنبرية. ولعلي أسبق الآن بالقول من باب ماذا، من باب تهيج الناس على هذه المحاضرة، فأذكر شيئا. شيخنا رحمه الله تعالى والدكتور محمد جميل غازي كان يعني منبريا موهوبا، وقد أوتي من الموهبة العجيبة يعني فوق المنبر، وسأذكر لك في ذلك شيئا. فكان الشيخ رابط الجأش على المنبر، يعني لا يخرجه شيء عما هو فيه، وكم من الدعاء خاصة الشباب يصاب بإرباك فوق المنبر لأي موقف عارض، فتضيع خطبته وينقطع ماذا ينقطع اتصالها في رأسه. فمرة كان يخطبنا رحمه الله تعالى، وكان يخطب عن الشيعة، فقال: وحدثني أحد موحسين الكاشف الغطاء، وواحد من المعدودين تلامذة للخميني، فقال لي: أنتم يا أهل السنة سرقتم تركة فاطمة. فأحد إخواننا وكان غيورا على التوحيد كان جالسا تحت المنبر، فقال: يا شيخ كنت تدي على وشه. طبعا هذا قد يخرج الداعية والخطيب عن تركيز، فقال له المرة الجاية. وقال لي أيضا وعاد إلى الايه إلى الموضوع بثبات عجيب رحمه الله تعالى، كان منبريا موهوبا في شيء يفوت على كثير من الدعاء خاصة الشباب، فخطب نفر منهم حماسية إلى الحد أنه لا يكاد يلتقط أنفاسه بين الكلمة والكلمة، وخطب بعضهم هادئة يكاد ينام الناس إيه معه ومنه. إنما الشيخ كان أداؤه الصوتي يرجع إلى ماذا؟ إلى الموضوع، فالموضوع هو الذي يفرض أداء صوتيا ويفرض الأسلوب أيضا، وهذا له أصل في القرآن. في قراءة سورة مريم لما تكلم عن الشرك رب العالمين، ولد إد هد، استخدم دال ثقيلة في شرك تكاد السماوات. لكن شوفوا بتكلم عن رحمة الله بزكريا، سرية ولية، استخدم الياء اللينة لأن الموقف موقف إيه؟ موقف رحمة. وزي شوف لما كان يفسر لنا سورة الزلزلة كان يتكلم عن الموت، ويسألون رجلا ما سر موت أخيك قال حياته، سبحان الله يتكلم عن الموت. شوف لما يتكلم عن الطاغوت بقى والشرك، تعالوا بنا نتعرف على وجهه الكالح، على فكره الزميم، على عقله المعتل أو المختل، على مش عارف فكره المعتل، استخدم أسلوبا إيه قويا شديدا لأنه يتكلم عن الإيه؟ عن الشرك. وهذه هدية يعني جميلية غازية من عندي ليتعلم منها يعني الدعاء الشباب كيف يكون الأسلوب على الإيه؟ على المنبر. لأن بعضهم يعني أذكر شابا كان يخطب أو رجلا كان يخطب من الدعاء قال وآيات وسورة الحج هي آيات نزلت في الصيف وآيات نزلت في، يا رجل هذه معلومة طيبة فعلا لكن ما تحتاج إلى هذا الحماس منقطع النظير، لأن هذه معلومة علمية قد تفوت على ماذا؟ على الناس. فكان موهوبا في هذا الأداء الصوتي، فكان الموضوع هو الذي يفرض عليه أداء صوتيا رحمه الله تعالى. كان موهوبا بريا فيما يقال في خاصة في مسألة المقدمات، لأن مقدمة الخطبة عليها عامل كبير جدا، هي نصف الخطبة، لأنك تأخذ الناس مما كانوا فيه إلى ما يجب أن يكونوا إيه. واحد جاي من البيت لسه طبعا مشاكل البيت وهموم البيت في رأسه وهموم العمل، فأنت كيف تأخذه من هذا ليكون معك في المسجد؟ يعني مرة الشيخ خطبنا خطبة وكان يتكلم عن يعني هذه الأجيال المسخ الموجودة الآن من أشباه أبي لهب وأبي جهل وعبد الله بن أبي بن سلول، فقاقف على المنبر عرض لي سؤال البارحة، هل مات أبو جهل؟ عشان يدخل منين؟ من هذه المقدمة إلى وجود جهل ووجود أبناء لأبي جهل ووجود أشباه لعبد الله بن أبي بن سلول. وذلك كان دائما يمتاز بهذه المقدمة، المقدمة اللي هي تبدأ بسؤال يثير به ماذا؟ الانتباه. يعني في مرة خطبة العيد بدأها بمقدمة عجيبة جدا، يقول لك ماذا أقول لكم في يوم العيد؟ أنا أقول ما قال أبو الطيب المتنبي، عيد بأية حال عدت يا عيد بما مضي. شوف أول الخطبة، يبقى الرجل ده هيقول إيه؟ هيلقي علينا هموم الأمة في سنة إيه؟ كاملة. ذلك قال إذا كان أبو الطيب المتنبي قالها يوم أن ضاعت منه ولاية، فماذا أقول أنا وقد ضاعت منا الأندلس وضاعت منا القدس وضاعت منا، وأخذ بقى يصف لنا كيف ضاعت الأندلس كيف ضاعت القدس كيف. فكانت خطبة من خطب العيد الرائعة جدا، ولا عجب أن يرتقي هذا الرجل منبرا من منابر المملكة الكبرى ويخطب في أحد منابر المملكة الكبرى في وجود الشيخ ابن باز. ومن عجب أن خطبته كانت عنوانها ويل للعرب من شر قد اقترب، وكانت هذه طبعا بطلب من الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تبارك وتعالى ونفع به. طيب يعني هو يستشهد بأثر السيدة عائشة جميل جدا، أن رجلا جاء مستفتيا فقالت له: هل عملت بكل ما علمت؟ فقال: لا. فقالت له: أكسرت حجة الله علي. هذا طبعا من فقه السيدة عائشة، فإنها رأت في حال السائل ما رأت، فلذلك ماذا؟ ردته عن السؤال كله، وردته إلى أصل مهم، وهو ماذا؟ أن يعمل بما علم. ومن هنا المفتي له نظرة. سيدنا ابن عباس رضي الله عنه جاء رجل قال: هل للقاتل توبة؟ قال له: ما للقاتل توبة. جاء آخر وقال: ما تقول يا ابن عباس في توبة القاتل؟ فقال: إن الله تعالى يقول: إن الله يغفر الذنوب جميعا. لمفارقة الحال لليه؟ حال. كما جاء شيخ يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في قبلة الصائم فأذن، ولما جاءه شاب فلم يأذن، فالسيدة عائشة انه اجابت باعتبار حال الايه؟ حال السائل. طيب لعلي اكتفي ولا اجيب على هذا السؤال؟ طيب هو يسأل: لماذا لم يشتد يوسف على امرأة العزيز وهي التي تراوده مرارا؟ أقول: لأن هناك مصلحة، والإنكار فقه، فقد ترى المصلحة في الشدة حينا، وترى المصلحة في اللين إيه؟ يعني شوف السيدة عائشة لما خرجت وراءه عندما طلب شهداء البقيع، تقول الرواية لهداها فين؟ صدرية، يبقى اشتد عليها في الإنكار أو في العتاب. بينما لما كسرت طبق السيدة صفية قال: غارت أمكم، ثم جاء بإيه؟ بطبق مسجون. يبقى في مفارقة، معناها هي السيدة عائشة، والموطن هنا موطن إيه؟ فيه غيرة، والموطن هنا موطن فيه إيه؟ غيرة. فهذا من فقه الإنكار، خاصة وأنا أؤمن بشيء في فقه الإنكار والعتاب اسمه الدبلوماسية الهادئة، ما تستطيع أن تنكره بهدوء من غير ضغيط أو إزعاج فافعل، من غير أن تثيرها ماذا؟ حربا ومعركة. كما تمثل بقول المتنبي دائما: يا مالك الرق العباد ببأسه لو شئت لملكت قلوبه. صحيح، يا مالك الرق العباد ببأسه لو شئت لملكت إيه؟ قلوب. والطريق إلى القلوب أسرع من الطريق إلى الرقاب، لك ممكن تملك الإنسان من رقبته، لكن أولى بك أن تملكه منين؟ لأنك إذا ملكته من قلبه دان لك بالولاء، لكن إذا ملكته من رقبته مع أول ماذا؟ فتنة، فإيه؟ سيظهر لك قرنة، فانتبه. فيوسف لم ينكر لأنه رأى أن هذه المرأة في كثرة الحيحية وطلبها وعدم جوابه أن هذا قد يردها عن ماذا؟ عن الفعل، ويؤيس المرأة منه، فآيسها من نفسه بهذا. واضح. ولكن الذي يظهر أن المرأة كانت لها جرأة أشد من هذا، ليختبر الله بذلك من؟ يوسف في إيمانه. إذا روى الحسن عن بعض التابعين وقد عنعن وهو معروف بالتدليس، هل تقبل روايته إذن؟ أقول: ليست هناك قاعدة، لأن التابعين طبقات، فإذا روى عن طبقة مقاربة فالعنعنة قد تحمل على الاتصال، لكن إن روى عن طبقة بعيدة فالعنعنة هنا لا تحمل على ليه؟ صالح، نحن عندنا كم طبقة في التابعين؟ أربع كبار التابعين، ثم أواسط التابعين، صغار التابعين، صغار التابعين. واضح؟ فإن روى عن طبقة بعيدة جدا عنه فالظن أن أو الظاهر أن العنعنة هنا تعد تدليسا لا تحمل على الاتصال، لكن إن روى عن طبقة مقاربة. في قصة يوسف، تولى يوسف المنصب في بلد كافرة وأحكام كافرة لا يقوم فيها شرع الله، فكيف توجه ذلك؟ وجه ذلك، هو تولى لأن المصلحة قائمة. ما هي المصلحة القائمة؟ أن شعبا قد يضيع من وراء هذا الملك، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام تمثل بمحنة، بماذا؟ بسني المجاعة، اللهم اجعلها عليهم كسني يوسف. فهل يترك شعبا يضيع من ألا يتولى الإمرة لرجل كافر؟ ثانيا أنه تولى الإمرة وكان في ماذا؟ في منعة وحفظ، كأنه هو المتصرف، بدليل أن ذكر الملك قد اختفى بعد ذلك، وصار يوسف هو المتصرف، فتولى لهذا السبب، لأنه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. فكان يوسف عليه الصلاة والسلام بعيدا عن أي مضايقات. ثانيا أن ولايته هنا كانت مبنية على أصل شرعي، وهو تغليب المصلحة الكبرى على الإيه، فكيف إذا عدمت المفسدة أصلا. ثالثا أن يوسف تولاها بأمر الله وليس بأمر نفسه، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. رابعا أن يوسف ما طلبها، ودي مسألة مهمة جدا، أبو هريرة لما جه عرض عليه عمر رضي الله عنه الولاية، قال له تأبى الولاية وقد عرضت على خير منك؟ قال هذا يوسف بن يعقوب وأنا أبو هريرة بن أميمة، يبقى عرضت عليه. أما قوله اجعلني على خزائن الأرض، هو طلب ولاية خاصة، هو الرجل قال له إنك اليوم لدينا مكين إيه؟ يعني اختر ما شئت من الإيه؟ من الوزارات. فاختار يوسف وزارة المال لأن المعنية بالأزمة الإيه؟ الاقتصادية. فلو اختار غيرها فلا عبرة بهذا، يعني اختار وزارة أخرى ما لها علاقة بالإيه؟ بالمال والجياع. فهذا هو توجيه ما سألت عنه. آخر السؤال في دقائق معدودة، أحد الطلبة يسأل هل أنت تلميذ للشيخ أسامة القوصي؟ أقول نعم، لا مرة ولكن مرات. وما في ذلك؟ هل تراها تهمة للتلميذ أم تراها تهمة للأستاذ؟ فليس ينكر علمه إلا جاحد، خاصة وهذا رجل موثق بتوثيق أهل العلم الكبار، فشهادة الشيخ مقبل له. بل وسألت أحد أقرانه واسمه الشيخ زين العابدين، وهو إلى الآن في اليمن ممن درسوا على الشيخ مقبل قديما، فطلبت منه يوما ما درسا في المصطلح، قال وما تطلب مني وعندكم بمصر مقبل آخر؟ شوف هذا ثناء أقراني عليه، حتى أشبهه بمن؟ بشيخي. فإن تكلمت عنه تكلمت عنه أدبا وخلقا، والرجل من الأدب والخلق بحيث لا ينكر أحد ذلك. وسأذكر لك من ذلك، فمرة كان ببعض المساجد، مسجد عاطف السادات تحديدا، صلاة الظهر، فنظر فلم يجد نعليه، فقلت خيرا، وهذا المسجد متآخم لبيت أمي، فقال نعلي أخذ، يبدو أن نعلي أخذ. فقلت له خيرا إن شاء الله، فبيت أمي خلف المسجد، فضيلتكم تنتظرني دقائق معدودة وآتي لك بنعلي. فذهبت متفكرا لماذا قال أخذ ولم يقل سرق. هذا هو المحدث، ألفاظه دقيقة جدا، لأنه أحسن الظن بمن إيه؟ من أخذه، احتمال أن يكون قد أخذه ماذا؟ خطأ، والنعال تتشابه. ثانيا أنه لم يرمي مسلما إلا أن يرميه ببينة، والبينة هنا ماذا؟ ضائعة، فمجرد أخذ النعل لا يعد بينة على التهمة بالسرقة. أرأيت الأدب؟ وهذا الرجل نزوله منطقة عين شمس بالذات كانت بركة عليها، فاختفى في من هذه المنطقة فكر التكفير حتى أصبح هذا الفكر مقبورا بهذه المنطقة. أليست هذه منقبة لرجل حول الشباب من فكر التكفير والتفجير إلى السنة ومنهج أهل السنة والجماعة؟ فإن قلت تكلم في بعض العلماء كما يقال، من العلماء الذين تكلم فيهم؟ هل تكلم في الشيخ ابن باز؟ أم تكلم في الشيخ الألباني؟ أم تكلم في الشيخ ابن عثيمين؟ من تكلم فيهم؟ فهو لم يتكلم في رجل إلا أن يكون قد سبقه إلى ذلك من؟ آخر من أهل العلم. فإن تكلم في سيد قطب فقد تكلم فيه الشيخ ابن باز نفسه، الشيخ الألباني، فلماذا يقال الشيخ أسامة؟ وهل تكلم فيه بحق أم بباطل؟ هذه مسألة أخرى. فإن تكلم فيه بحق فلا تكون هذه تهمة، بل تكون منقبة له أنه قال قولة ماذا؟ الحق. والشيخ في هذا معذور، لأن كما شهدت أيام عين شمس كانوا يقيمون حد الله في الطرقات والشوارع، ربطوا رجلا بسارية أمام المسجد عمود الكهرباء وجلدوه، دولة وخلافة وإقامة الحدود. ماذا تريد لرجل نشأ في منطقة أو دعوته انطلقت من منطقة فيها هذا الجهل المر؟ شباب يقيمون حد الله، شوف ترى هذا في قلب هذه الايه المنطقة. انت ما شهدت ايام عين شمس وما كانت فيها الخطب الثورية والتهجدة؟ في مرة الشيخ اسماعيل صادق العدوي، وان كان على تصوف عفى الله عنه ورحمه الله، حضر عندهم هو الشيخ محمد عبد الواحد احمد رحمه الله تعالى، وحسب الرجل الثاني انه مات في عرفة محرما، وهذه كافية لتعرف من الرجل. استقبلوا الرجل بماذا؟ الذي قرأ الآيات واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، لوقف يصلي الصلاة، فمثلوا كمثل الحمار يحمل أسفار. يا رجل تستقبل علماء بهذه الآيات وكأنك تيب تنادي عليهم؟ هذا الأدب مع أهل العلم؟ لدرجة أن الشيخ اسماعيل انفعل وتضايق جدا، وانصرف الرجل من غير أن يستفيد الناس منه ماذا؟ شيئا. والشيخ محمد عبد الواحد تأثر شديدا من هذا الموقف حتى كاد يبكي، كاد يبكي. فأين كان هذا الأدب مع العلماء إذا نشأ في مكان كهذا؟ فإذا هذا أمر خاص، والشيخ عاش فترة من عمره في فكر التكفير، فهو يعرف ما فكر التكفير في هذه المناطق. فإذا لتعرف كونه بقى تكلم في بعض الناس، فإنه ما ينبغي أن نسقط علم الرجل بماذا؟ بهذه المسألة أبدا، خاصة أنه تكلم بحق، تكلم وقد سبقه في ذلك من؟ علماء. ثالثا أنه عاد عن بعض هذا الكلام، وهذه مسألة مهمة جدا، وعودته في ذلك محمودة، خاصة فيما يخص الكلام في الشيخين الفاضلين أبي إسحاق والشيخ محمد إسماعيل مقدم. فلماذا لا نقبل الثانية ما قبلنا الايه الاولى؟ وهذا مما جرى عليه اليوم يعني شباب بسبب عودته المحمودة هذه عن بعض الجرح، خد بالك، ولكن لا ينكر علمه وفضله الا جاهل. فكان سببا لنشر سنن كثيرة جدا، حتى وصفه الشيخ مقبل بأنه صاحب دعوة بمصر، صاحب دعوة يعني رجل قائم بدعوة ومنهج، وكان من الأدب الغالي مع وهو من الأدب الغالي مع أهل العلم بل وطلبة العلم، وما زلنا نستفيد من سمته وأدبه وخلقه. وإن كان طبعا الشيخ له فتاوى قد نخالفه فيها، وهو لا يمنعنا أن نخالفه فيها، والعلم لا يعرف الجمود وليه والعصبية، ولكن لسنا كالنساء نقول ما رأينا منك خيرا قط، وإنما نحن على قاعدة شرعية، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الايه؟ لم يحمل الخبث، وهذه القاعدة الشرعية. فإنك تسمع مني الآن، فهل أنا لا أخطئ؟ أعوذ بالله، ما أدعي العصمة، وهل أنت توافقني على ما أقول؟ بل في امتحان إخوانكم في عمدة الأحكام بمسجد عماد الإسلام، وكنت امتحن الطلبة، فبعض الطلبة ذكر في المذكرة أقوالا يخالفني فيها. أنا أقول بالتسليس في مسح الرأس حينا في الوضوء، بعض الطلبة كتب كده ولا يشرع التسليس للأدلة الآتية. هل أعطيته صفر؟ بل تعمدت أن أعطيه درجة ماذا؟ كاملة، رضا مني بماذا؟ بأنه خالفني. فالشيخ نعم له فتاوى نحن خالفه فيها، ولكن ما من عالم إلا وله شيء يغفر في جنب ماذا؟ في جنب فضله، صحيح؟ ولسنا نغضب على العالم الذي أكلنا منه التفاح عمرا إذا أطعمنا يوما ما المش، ومن المش ما يستعذب حينا، صحيح ولا لا؟ ولا يستعذب إلا بدوده كمان. فلسنا نغضب على العالم إن قال شيئا من هذا، والأدب يجب أن يكون يعني وعاء طالب العلم، وخاصة الأدب مع من؟ مع أهل العلم الذين سبقوه دينا ودعوة وعلما وتعلما وفقها يا طلبة العلم. فكما قلت في البدء نعم فنعم فنعم، ولا أنكر أبدا ولا أكون جاحدا من أني استفدت منه استفادة كبيرة واستفادة عظيمة جدا في العلم الشرعي، حسبي ما وجدت منه من الخلق والأدب والسمت الحسن الذي يتعلم منه طالب العلم، ما لم أجد عند كثيرين، ما لم أجد عند كثيرين ممن انتسبوا إلى ماذا؟ إلى الدعوة، إلى الدعوة وإلى العلم. والله تعالى الموفق المستعان، وصل لهم على نبينا محمد وعليه صحبه وسلم. 9:05 وساعتان إلى 3 فانصرفوا راشدين، لا يلتفت منكم أحد، وامضوا حيث تؤمرون.